بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله الذي جمعني وإياكم في هذا اللقاء أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. 100 علامة من علامات الساعة، ونعني بها علامات الساعة الصغرى. بدأنا في الدرس الماضي سرد هذه العلامات، وانتهينا من ذكر كم علامة؟ 4 علامات. ما هي؟ من يذكرها؟ تفضل. جزاك الله خير. من يذكر العلامات التي ذكرناها في المرة السابقة؟ تفضل. طيب، 1. لا، ممنوع النظر في الكتاب. اصبر. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، جزاك الله خير. قدامك الحج ورا. جزاك الله خير. العلامة الأولى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تغفل عن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. العلامة الثانية موت النبي صلى الله عليه وسلم. العلامة الثالثة انشقاق القمر. العلامة الرابعة فتح بيت المقدس. وذكرنا أن بيت المقدس فتح كم مرة؟ 2. المرة الأولى في عهد سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه سنة 16 هجرية. المرة الثانية في عهد صلاح الدين رحمه الله، ونسأل الله عز وجل أن يعيد بيت المقدس إلى حوزة المسلمين، وأن يرزقنا شهادة في سبيله أجمعين، آمين. العلامة الخامسة من علامات الساعة، ودون خلفي ولخص معي هذه العلامات. العلامة الخامسة من علامات وأشراط الساعة، طاعون، يسمى طاعون عمواس. طاعون عمواس. في حديث عوف بن مالك الذي ذكرناه قبل ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم له وللأمة: أعدد 6 بين يدي الساعة، يعني يذكر له 6 أشياء ستحدث قبل قيام الساعة. ذكر منها: موتان يأخذ فيكم ككعاص الغنم. موتان يأخذ فيكم ككعاص الغنم. خليكم معي، ركز معي. قال: موتان يأخذ فيكم ككعاص الغنم. ما معنى موتان؟ موتان، ها؟ لا، ها؟ موتان أي موت كثير. موت كثير يعني يقع الموت بكثرة. يأخذ فيكم ككعاص الغنم. كعاص الغنم، قاف عين ألف صاد، هذا مرض يصيب الغنم فيسيل من أنوفها شيء، ينزل شيء من أنوف الغنم ثم تموت فجأة. وكذلك الدواب، يعني قد يكون ليس للغنم فحسب يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم يشبه هذا الموت بقعاص الغنم، لأن الطاعون والعياذ بالله تعالى يظهر قرحة في البدن، يظهر على جسم الإنسان قرحة في البدن ثم تسيل ثم يموت منها المصاب والعياذ بالله تعالى. الطاعون أو الطعن وقع بالفعل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 16 هجرية بعد فتح بيت المقدس. انتشر مرض الطاعون في سنة 18 هجرية في أرض الشام، انتشر بعد فتح المقدس بسنتين في أرض الشام، فمات خلق كثير. بلغ كم؟ خليك معايا هنا وسيبك من اللي هناك دول. كم عدد من مات؟ لا، عدد من مات في الطاعون 25,000 من المسلمين. 25,000 من المسلمين. الطاعون هو الذي نسميه في عصرنا بالإيه؟ الإيه؟ الوباء. الوباء مثل الكوليرا، مثل غيره من أنواع الأمراض التي إذا جاءت انتشرت بسرعة والعياذ بالله تعالى. مات في هذا الطاعون بعض أفاضل الصحابة، ومن أفاضل الصحابة رضي الله عنهم سيدنا معاذ ابن جبل رضي الله عنه، سيدنا أبو عبيدة ابن الجراح، شرحبيل ابن حسنة رضي الله عنهم جميعا، الفضل ابن العباس، وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه علامة من علامات الساعة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقعت بالفعل. والحديث ذكرنا في المرة السابقة أنه رواه البخاري وغيره من أهل الحديث. أعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر فيه موتان يأخذ فيكم ككعاص الغنم، وقد ذكرنا أن ذلك حدث بالفعل في سنة 18 هجرية. أما العلامة التي بعد ذلك، دي رقم كام عندكم؟ 6، انقراض الصحابة. انقراض الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ما معنى انقراض الصحابة؟ موت الصحابة وذهاب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أفضل ناس في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم الذين اصطفاهم الله واختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس من كلامي، بل من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في مسند أحمد وغيره: إن الله نظر أو اطلع إلى قلوب العالمين فوجد قلب محمد خير القلوب فاصطفاه لرسالته صلى الله عليه وسلم، ثم نظر إلى قلوب العالمين فوجد قلوب أصحابه خير هذه القلوب فاصطفاهم لصحبته، أو كما قال عبد الله رضي الله عنه. إذن الصحابة مصطفونا، الصحابة مختارونا، اختارهم الله عز وجل لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم حملت هذا الدين وهم الأمنة على هذا الدين. فماذا تقول في من يكفرهم؟ ماذا تقول في من يطعن فيهم والعياذ بالله تعالى، بل يلعنهم؟ يقف بعضهم من الشيعة المجرمين عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيبصق على قبر أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعلى قبر عمر، عليهم من الله ما يستحقون. بل في صلاتهم من الأدعية المبتدعة الباطلة التي زادوها في الصلاة في التشهد الأخير، يقولون: اللهم لعن صنمي قريش وطاغوتيهما وجبتيهما وابنتيهما، أبو بكر وعمر، في الصلاة والعياذ بالله تعالى يسبون الصديق الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة. يسبون عمر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: عمر في الجنة، لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على المجرمين. وإذا تم لهم الطعن في الصحابة ضاع الدين. من الذي نقل لنا الدين؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر الصحابة رواية للحديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ولذا هو من أكثر الصحابة طعنا، يعني ممن يطعن فيه كثيرا والعياذ بالله تعالى. فلذلك كن نصيرا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن تتعرف عليهم وتحسن التعرف، وأن تنشر سيرتهم العطر بين الناس، وأن تحدث أولادك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتحكي لهم قصصهم وما ورد في فضائلهم رضي الله عنهم وأرضاه. ومن علامات الساعة ومن الأدلة التي تدل على قرب قيام الساعة انقراض جيل الصحابة. اسمع هذا الحديث الذي رواه مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. طالما ظلت النجوم موجودة في السماء، السماء باقية. إذا تساقطت وتناثرت النجوم، هذا دليل على قرب ماذا؟ قرب الساعة. وفي الساعة ومن أشراط الساعة ومن الأهوال التي تحدث يوم القيامة انشقاق إيه؟ انشقاق قمر إيه؟ ما تركزوا، انشقاق السماء. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، هذه من أشراط أو من أهوال الساعة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذن النجوم أمانة، أمان، علامة أمان، النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. قال: وأنا أمانة لأصحابي صلى الله عليه وسلم، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدوا. وهذا حصل، الرسول صلى الله عليه وسلم بقاؤه في وسط الصحابة حفظ وحماية لهذه الأمة من الفتن. أي شيء يحصل فيه أي خلل أو أي إشكال أو أي شيء يكون غامضا، ماذا يفعلون؟ يذهبون مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا اجتهد صلى الله عليه وسلم ولم يصب فإن الوحي ينزل جبريل عليه السلام ويصوب للنبي صلى الله عليه وسلم، فبموته انقطع الوحي وبموته انفتح باب الفتن، انفتح باب الفتن وحصل ما حصل مما سنذكره إن شاء الله في اللقاءات التالية بإذن الله تعالى. فهو بقاؤه ووجوده صلى الله عليه وسلم صمام أمان لهذه الأمة وحماية وحفظ. لذا قال فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، قال وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وانظر للاقتران بين ذهاب الصحابة بذكر أمارتين من أمارات الساعة، ذهاب النجوم، نزول الشهب، موت الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيأتي معنا بيان وتوضيح لذلك أنه مع اقتراب مجيء الساعة يقل الصالحون ويكثر المفسدون، يقل الأبرار ويكثر الأشرار، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق والعياذ بالله تعالى. من علامات الساعة أيضا وأشراطها، ده رقم كم عندكم؟ ها؟ 7. استفاضة المال، استفاضة المال والاستغناء عن الصدقة. استفاضة يعني إيه؟ كثرة المال. استفاضة المال والاستغناء عن الصدقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة، ويدعى إليه الرجل فيقول لا أرب لي فيه. والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. أمارة عجيبة فعلا من أمارات الساعة، أن تذهب إلى رجل تعطيه الصدقة تعطيه المال يقول لك لا حاجة لي فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه، عايز حد يقول لي الحديث ده هقوله مرة وانت قوله وراي، ماشي كده ولا مش ماشي؟ ماشي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة، ويدعى إليه الرجل فيقول لا أرب لي فيه. لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة، ويدعى إليه الرجل فيقول لا أرب لي فيه. الحديث رواه البخاري ومسلم. من يذكر الحديث؟ ها فضل. حتى يكثر فيكم المال فإيه؟ ها؟ فيفيض، حتى يهم رب المال من إيه؟ من يقبله منه، ويدعى إليه الرجل فيقول إيه؟ لا أرب لي فيه، يعني أرب لا حاجة، الأرب هو الحاجة، لا أرب لي فيه. واسمع هذا الحديث الثاني عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب. شفت التعبير النبوي إيه؟ يطوف يعني إيه؟ يدور على الناس يريد من يأخذ منه الصدقة. لا يأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه. والحديث رواه مسلم. لا يأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه. وأخبر صلى الله عليه وسلم أيضا الصلاة على النبي بعشر حسنات. طب اشمعنا دلوقتي؟ ويحط عنك عشر سيئات وترفع في الجنة عشر درجات، موكل به ملك يقول فلان صلى عليك الساعة. طب لما اسمك يذكر أليس هذا من الشرف؟ والبخيل الذي يسمع اسمه ولا يصلي عليه، بل خطئ طريق الجنة من سمع اسمه ولم يصلي عليه. أخبر أنه سيعطي، أن الله عز وجل سيعطي هذه الأمة ويفتح عليها من كنوز الأرض وأن ملك الأمة سيبلغ مشارق الأرض ومغاربها. اسمع هذا الحديث عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض. ما معنى زوى؟ جمع وطوى وضم. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. الله عز وجل قرب الأرض وجمعها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى استطاع أن يرى المشارق والإيه؟ والمغارب. جمع له الأرض وقربها حتى رأى مشارقها ومغاربها. اسمع، قال: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. بشارة، إن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. إذن هذه الأمة ستحكم العالم ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نصدقه ونوقن في كلامه وتحقق كلامه صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط أن تكون الأمة فعلا تستحق هذا التمكين، لأن زوال الأعداء ليس أمرا صعبا وليس عسيرا، وأعداؤك ليسوا أقوياء، بل الواقع أننا نحن الضعفاء. لو صرنا نحن فعلا أقوياء بهذا الدين وأخذنا ما تيسر من أسباب القوة والحضارة وغير ذلك، الأمر ليس بالعسير. وانظروا ما يحصل من فيضانات وما يحصل من أعاصير في شتى بقاع العالم، يموت بسببه الآلاف، 170,000 و200,000، بل ترتفع الأمواج في بعض الأعاصير حتى الطابق السابع. تخيل الطابق السابع ترتفع الأمواج، بل قرى بأكملها تغطى وتدمر، إعصار واحد أو فيضان واحد، والعربات أو السيارات تعوم على وجه الماء كأنها الورق، وهذا كلنا رآه في إعصار تسونامي وغيره. إذن هلاك الكفار ليس أمرا صعبا، لكن لو هلك الكفار من يستحق أن يحكم العالم؟ هل الأمة مؤهلة الآن لذلك؟ ربما يتأخر النصر بسبب ذلك، لأننا نحتاج أن نتربى فعلا على الإسلام، وأن نعيش الإسلام واقعا، وأن نعمل به، وأن نتعامل به فيما بيننا، فيما بين بعضنا البعض. إذا رأى الله عز وجل ذلك منا مكن لنا، لأن النبي أخبر صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى وهو الصادق المصدوق، أعيد الحديث: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. قال: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. هذه الأمة أمة مباركة، يفتح الله عز وجل عليها ويكون من مما يجلب لها كثرة المال، ويستفيد المال الذهب والفضة، وهو المراد بالكنزين الأحمر والأبيض، والحديث رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم أيضا: وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه، اسمع هذه القصة، ركز بقى معي حق وليد. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: بين أنا قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل. مين اللي كان قاعد عند النبي؟ أنت قدامي، ها؟ عدي بن حاتم رضي الله عنه. بين أنا قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، يعني الفقر، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، اللي هو قطع الطريق، اللصوص والسراق ونحو ذلك. فقال: يا عدي، هذا رجل يأتي يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم الفقر، آخر يأتي يشكو إليه قلة الأمن أو انعدام الأمن، فينظر النبي صلى الله عليه وسلم لعدي ويقول: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ هذه مدينة على حدود الشام، على حدود الشام، صح؟ العراق. هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة، هي المرأة التي تسافر، ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. يعني كل هذه الايه المسافة، ليس الرجل يرتحل، إذا كان الرجال تقطع بهم الطرق فكيف بالايه بالنساء؟ هذا دليل على انتشار الأمن جدا. لأن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. قلت فيما بيني وبين نفسي فأين دعار طيء، اللي هو الإنسان الخبيث المفسد لما قطاع الطريق الذين يقطعون الطريق على السائرين الذين قد سعروا البلاد. قال ولئن، طب هنا ممكن واحد يسأل يقول مش النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سفر المرأة بغير محرم؟ طيب هذا كما ذكرنا في أول لقاء عن أشراط الساعة، ذكر أشراط الساعة لا يلزم منه أن هذا جائز. عندما نذكر مثلا من أشراط الساعة انتشار الزنا، هل هذا دليل على جواز ذلك؟ هذا من المخالفة، لكن هو يبين لنا كيف ينتشر الأمن حتى ترتحل المرأة وتسافر المرأة بغير إيه؟ بغير محرم، أو لا يلزم عدم وجود محرم، ربما يكون محرم لكن الظاهر أنها تسافر بإيه؟ بمفردها، ليبين عظم انتشار وكثرة انتشار الإيه؟ انتشار الأمن. هذه واحدة، لأن طالت بك حياة إيه لترين إيه؟ الضعين ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. الثانية قال ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت كسرى ابن هرمز، يتعجب ما هو فيش إلا كسرى يعني، لكن هو يقول هذا بعينه مثلا عندما نقول مثلا سينتصر الإسلام وتفتح أمريكا وكذا وكذا، هذا صحيح. بعض الناس يقول لك أمريكا اللي هي أمريكا دي اللي فيها بنوع من اللي يعني مش مصدق. كسرى بن هرمز قال، كسرى بن هرمز هذه الثانية قال ولئن طالت بك حياة لترين الرجل، دي الثالثة بقى بنتكلم عنها اللي هي استفاضة ايه، لترين الرجل يخرج ملء كفه أو يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه. قال عدي، هذا حدث به النبي صلى الله عليه وسلم عديا، عدي رأى هذه الأمارات. قال فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، دي العلامة الثانية. وكنت في من افتتح كنوز كسرى ابن هرمز، هذه الثانية. الثالثة قال ولئن طالت بكم حياة، لأنها لم تتحقق في حياة مين؟ عدي. فهو يقول لمن يسمعون لئن طالت بكم حياة لترن ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، يعني الرجل يخرج ملء الكف من الذهب أو الفضة ويطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا، والحديث رواه البخاري وغيره. طب سؤال، هل هذه العلامة تحققت أم ستتحقق؟ المال الفلوس ها تحققت. طب كمل، فأي طب اصبروا اسمعوا، سيدنا عمر مين؟ ما في عمر ياما. طب تعالوا نشوف كده، تحقق كثير مما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فكثر المال في عهد الصحابة رضي الله عنهم بسبب الفتوحات، واقتسموا أموال الفرس والروم، ثم فاض المال في عهد عمر ابن عبد العزيز رحمه الله، فكان الرجل يعرض المال للصدقة فلا يجد من يقبله في عهد سيدنا مين؟ عمر ابن عبد العزيز. وهذا لانتشار الايه؟ العدل وتطبيق الشرع. لو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولو أن يعني أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن الناس الذين يخافون من الدين، يخافون من الشرع، نقول لهم تخافون من الله أن يظلمكم؟ تخافون من شرع الله إذا طبق أن تظلموا؟ وهل الله عز وجل يظلم عباده؟ إن الله لا يظلم الناس شيئا، وشرع الله كله عدل وكله حكمة، لكن الخلل والنقص فينا نحن وفي كثير من الناس الذين شوهت لديهم الصورة من الإعلام الكاذب، الذين ينفرون الناس من الدين ويزعمون للناس أنه لو طبق الشرع قطعت الأيدي وتجلد الظهور ويفعل ويفعل. طيب لماذا الإنسان يخاف من قطع يده؟ هل الإنسان الشريف يخاف من قطع يده؟ أنت إنسان أمين شريف، لماذا تخاف؟ الذي يخاف من جلد الظهر، أنت إنسان عفيف مما تخاف؟ وهكذا. إذن لو طبق الشرع شرع الله عز وجل والحدود التي في الشرع. يقول العلماء هذه الحدود زواجر وجوابر. ما معنى زواجر يا إخواني؟ يعني تزجر الناس عن فعل المعاصي ابتداء. الناس تخاف من فعل المعصية لأنه إذا هم بالسرقة نظر إلى يده، طب أنا لا أستغني عن يدي فلماذا أسرق؟ ثم اذكر لي عدد الذين قطعت أيديهم في الصحابة، ممكن تعدي لي 5 وتأخذ 5 أزاز ريح؟ 5 تعرف تعد 5؟ إيه؟ مش هتلاقي، مش هتعرف المرة الجاية، مش هت... أنا بقول 5 هتجيب 5؟ مش هتعرف. تخيل كده 20 سنة ولا 25 سنة مش عارفين نجيب 5 حرامية. طب اطلع انت دلوقتي كده جنبنا في 5 دقايق تجيب كام؟ هتخبط فيهم وانت ماشي هتدوس فيهم. ده واقع فعلا نعيشه. طب اعدد لي عدد من اقيم عليه حد الجلد او الرجم، عدي لي 5. ما تستطيع. بل في امريكا الان يمدحون بعض مدن امريكا افضل مدينه في امريكا. لماذا؟ لان فيها اكثر عدد السكان مسلمون، اكثر عدد السكان مسلمون، اقل عدد جرائم في امريكا. انظر لماذا؟ لانه يعرف ما له وما عليه. الحدود الاسلاميه زواجر تزجر الانسان عن فعل المعاصي. اذا اقيم حد الزنا مثلا على انسان امام الناس، يجلد كده في الشارع امام الناس، كيف يكون الحال؟ من تسول له نفسه أن يفعل ذلك ينزجر. لو أن الإنسان طبق عليه حد القتل لأنه قتل عمدا وتقطع رقبته ويخرج الدم هكذا أمام الناس، اوعى قلبك يحن ويرق، ما هو قاتل برضه وانت هتحن عشان وهو إيه قد قتل. فكيف يكون أثر ذلك في الناس؟ إذن الحدود الشرعية زواجر تزجر الإنسان ابتداء عن فعل المعصية، ثم هي جوابر يعني تجبر الخطأ الذي وقع فيه الإنسان فلا يعاقب عليه في الآخرة إذا تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحة. لأن الله لا يجمع على العبد عقوبتين، طالما عوقب في الدنيا وتاب وأناب لا يعاقب في الآخرة. أما الحدود الوضعية التي لو صح التعبير قوانين وضعية وغير ذلك، هي سبب في انتشار الجرائم. يعني عندما يسرق الإنسان إيه عقوبته؟ أنت بقى سرحان بقى قد ايه؟ بقولك في القانون الوضعي اخد بقى سنة مع وقف التنفيذ. حضرتك محامي معنا كده، وتيجي ويدخل السجن تجد باب السجن مكتوب السجن اصلاح وتهذيب. صحيح ما اصلاح وتهذيب لطريقة السرقة حتى لا يقع مرة اخرى فيما وقع فيه، يدخل داخل السجن فيتعلم كيف يحترف السرق ثم يخرج ويعود مرارا، تلاقي سوابق سرق 20-30 مرة. الله، طب لماذا تتكرر السرقات؟ الحد لم إيه؟ ثم تجد مثلا يقولون تم تعديل المادة في كذا بالمادة رقم كذا، وبعد كده تعديل المادتين بمادة، وبعد كده إلغاء الثلاث مواد إيه؟ طب وهل نحن بحاجة لهذا كل؟ عندنا دستورنا، عندنا شرعنا، وهذا حتى نكون واقعيين نبدأ نحن في تطبيق الشرع في بيوتنا. لا تتعلل بحكومة أو برئيس وإن كان هذا مطلوب نعم، ولكن المتاح لك الآن أن أبدأ أنا وأنت بتطبيق الشرع فين؟ في بيوتنا. من يمنعك أن تحجب امرأتك؟ من يمنعك أن تحافظ على الصلاة وتعلم أولادك الصلاة وغير ذلك من الحدود التي يتاح لك أن تطبقها في بيتك؟ وهذه خطوة في طريق تطبيق الشرع في الناس بإذن الله تعالى. وهل ستتكرر هذه العلامة مرة أخرى؟ نعم، سيكثر المال في آخر الزمان، حتى يعرض الرجل ماله فيقول الذي يعرض عليه لا أرى بلي فيه. وهذا والله أعلم إشارة إلى ما سيقع زمن المهدي وعيسى عليهما السلام من كثرة الأموال وإخراج الأرض بركتها. تخرج الأرض بركتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وينتشر الخير في الناس حتى يأكل أو تأكل العصابة من الناس. عصابة يعني إيه؟ السرحان هناك ده عصابة، جماعة يأكلون نصف الرمانة ويستظلون بقحفها. تخيل كده 5-16 يأكل نص رمانة، يبقى كيف هو كيف حجمه؟ ويستظلون بقحفها اللي هو بإيه؟ لا مش كده، ما تجيش كده، دللة شمسية من قشرة رمانة تبقى قد ايه شمسية؟ تخيل بقى عدد قد ايه، اي حاجة ما شاء الله. واللقحة من اللبن تكفي الفئام من الناس، الحلبة بتاعت البقرة والجاموسة بتكفي كم واحد؟ عايزين حد من الفلاحين بقى، ها 10 كيلو. طيب شوف بقى مثلا تكفي قبيلة. بل يدخل الوليد يده في فم السبع ولا يضره، خلال كده طفل بيلعب مع أسد. بل تجد الذئب مع الغنم، ليه؟ شبعه هيكلها ليه؟ بل يدوس الوليد على الحية فلا تضره. هذا كله سيأتي إن شاء الله معنا بالتفصيل بإذن الله تعالى. هناك علامة مهمة جدا نريد أن نراها وقد حدثت بالفعل، دي رقم كما عندكم نختم بها، نار الحجاز. الحجاز مكان في جزيرة العرب، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة. اسمع كده الحديث الثاني: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز. حجاز قلنا فين؟ السعودية، في المملكة الآن. هذه النار لعظمها تضيء أعناق الإبل ببصرة. بصرة هذه في الشام، بصرة في الشام كما قال الإمام النووي، مدينة معروفة بالشام، وهي مدينة حوران بينها وبين دمشق 3 مراحل. تقولوا لنا فين هي دلوقت؟ اسمها درعة. أنتوا أدرى طبعا، من ريف درعة. ما اسمها حوران إلى الآن ولا تغير؟ المدينة كلها اسمها حوران. موجود الاسم بصرة إلى الآن، بصرة الشام ما زالت موجودة إلى الآن، مدينة حوران، وفيها هذه المدينة أو قرية بصرة بينها وبين دمشق 3 مراحل. وذكر المؤرخون أن الأمر وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أضاءت أعناق الإبل ببصرة، اسمع، وكان طلبة العلم يقرؤون على ضوئها. تخيل، يشوف النار ظهرت في الجزيرة العربية، وكان في كثير من المدن البعيدة والبلاد البعيدة عن المدينة المنورة يقرؤون على ضوء هذه النار. أذكر لكم ما قاله الإمام أبو شام المقدسي، ونقله عنه الإمام ابن كثير، كلام خطير جدا، اسمع كده. قال أبو شامة رحمه الله: جاء بسم الله الرحمن الرحيم يقرأ كتاب، جاء من دمشق، جاء إلى دمشق من المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. يبقى هذا كتاب أتى من المدينة إلى دمشق، مكتوب في إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ورد إلى مدينة دمشق في أوائل شعبان سنة 654 هجرية، كتاب من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه شرح أمر عظيم حدث به تصديق ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة. اسمع، قال: أخبرني من أثق به ممن شاهدها أنه بلغه أنه كتب بتيماء على ضوئها الكتب. تيماء مدينة بعيدة عن المدينة النبوية. حد يعرف تيماء بينها وبين المدينة كم كيلو؟ تيماء دي فين؟ على حدود سوريا. تيماء على حدود سوريا، تيماء على حدود سوريا. والنار خرجت في الحجاز، في المملكة، في المدينة المنورة، يعني حوالي كم كيلو قلنا؟ 500 كيلو. تخيل النار في المدينة النبوية وتيماء هذه حوالي 500 كيلو، والناس يشاهدون ضوء النار من هذه المسافة. قال: اسمع، وكنا في بيوتنا تلك الليالي وكأن في دار كل واحد منا سراج، يعني كأن البيت فيه نور كشاف، محتاجينه دلوقتي صح؟ مش كده مع النور اللي بيقطع. ولم يكن لها حر ولفح، يعني على عظمها لم يكن لها حر ولفح، وإنما كانت آية من آيات الله. سورة أخرى يقول: لما كانت ليلة الأربعاء 3 جمادى الآخرة سنة 654، اسمع، ظهر بالمدينة النبوية دوي عظيم، صوت شديد، ثم زلزلة عظيمة، رجفت منها الأرض والحيطان والسقوف والأخشاب والأبواب. زلزال شديد، السقوف والأبواب والجدران بدأت إيه؟ تهتز ساعة بعد ساعة إلى يوم الجمعة. من إمتى؟ من الأربع. معنى كده ليوم الجمعة كل ده فيه إيه؟ زلزلة. قال ثم ظهرت نار عظيمة في الحرة قريبة من قريظة. هذا المكان موجود إلى الآن في المدينة، نبصرها من دورنا داخل المدينة كأنها عندنا. أنا أقول كيف كان حال أهل المدينة في هذا الوقت، إذا كان من بينهم وبينها 500 كيلو ينظرون إلى ضوئها، فكيف كان حال أهل المدينة؟ ماذا فعلوا؟ تعالوا شوف كده أهل المدينة فعلوا إيه. قال وهي نار عظيمة إشعالها أكثر من 3 منارات، وقد سالت أودية بالنار إلى وادي شظى مسيل الماء، وسدت مسيل شظى وما عاد يسيل. يعني الوادي مكان يسيل فيه الماء إذا نزل المطر، تعرفين مجرى النهر يكون منخفضا لما يأتي المطر يسيل فيه، هذه النار لما جاءت سدت هذا المسيل. قال وإذا الجبال تسيل نارا، الجبال تسيل، وقد سدت الحرة طريق الحج العراقي، فصارت إلى أن وصلت إلى الحرة فوقفت بعدما أشفقنا أن تجيء إلينا، ورجعت تسيل في الشرق، فخرج من وسطها سهود وجبال نيران. ماذا تفعل؟ قال تأكل الحجارة والعياذ بالله. قال فيها أنموذج عما أخبر الله تعالى في كتابه إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. قال وقد أكلت الأرض. وقد كتبت هذا الكتاب بيوم 5 رجب سنة 54 و600 والنار في زيادة، وقال في شهر جمادة، هو بيتكلم في شهر إيه؟ رجب، والنار في زيادة ما تغيرت، وقد عادت إلى الحرار في قريظة طريق عير الحج العراقي إلى الحرة كلها نيران تشتعل نبصرها في الليل من المدينة كأنها مشاعل الحاج. وأما أم النار الكبيرة مكان اشتعال أو خروج النار فهي جبال نيران حمر، والأم الكبيرة التي سالت النيران منها من عند قريظة، وقد زادت وما عاد الناس يدرون أي شيء يتم بعد ذلك، مش عارفين اللي هيحصل، والله يجعل العاقبة إلى خير، فما أقدر أصف هذه النار. ماذا فعل الناس في المدينة؟ قال في كتاب آخر ووقت ما ظهرت دخل أهل المدينة إلى نبيهم عليه الصلاة والسلام مستغفرين تائبين إلى ربهم. قال وهذه دلائل القيامة. أول ما حصل اللي حصل في المدينة كله هرع للمسجد الإيه؟ النبوي، واستغفروا الله عز وجل وتابوا. وقال في كتاب آخر وقع بالمدينة صوت يشبه صوت الرعد البعيد تارة وتارة، أقام على هذه الحالة 2 يوم، فلما كانت ليلة الأربعاء تعقب الصوت الذي كنا نسمعه زلازل، فلما كان يوم الجمعة انبجست الحرة بنار عظيمة يكون قدرها حجم النار دي مثل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل في حجم النار. قال وهي برأي العين من المدينة نشاهدها وهي ترمي بشرر كالقصر، الشرر مثل القصور الكبيرة كما قال الله تعالى، وهي بموضع يقال له أجيلين، وقد سال من هذه النار واد يكون مقداره 4 فراسخ وعرضه 4 أميال. انظر للمساحة الضخمة وعمقه، عمق هذا السيل سأذكر لكم يعني صورة تقرب ذلك، عمقه قامة ونصف، يعني إنسان كامل وإيه؟ ونصف إنسان، وهي تجري على وجه الأرض. خير كده لو إنسان يرى النار تجري على الأرض ماذا يفعل؟ هيجري؟ ما هي إيه؟ ما هي وراء؟ لولا رحمة الله. قال ويخرج منها أمهاد وجبال صغار تسير على وجه الأرض، وصخر يذوب حتى يبقى مثل الآنك اللي هو الرصاص السائل المذاب، فإذا جمد صار أسود، وقبل الجمود لونه أحمر، وقد حصل بسبب هذه النار إقلاع عن المعاصي والتقرب إلى الله تعالى بالطاعات، وخرج أمير المدينة عن مظالم كثير. يعني كان إيه؟ وقع في شيء من الظلم، فلما جاءت هذه النار إيه؟ تاب إلى الله عز وجل. طب نشوف كده المسيل الذي خرجت منه النار أو الجبل، الجبل مثل البركان. الجبل الذي خرجت منه كما يصوره العلماء موجود عندكم في الصورة. هذا مكان الذي خرجت منه النار كما يذكر أهل العلم. يسمى جبل المليساء أو الملساء، وهو بركان حرة رهط اسم المكان، وهو خامد. كانت آخر ثورات هذا البركان عام 654 هجرية، ميلاديا كانت 1256. ألف كم؟ 200. وإحنا كم دلوقت؟ ميلادي 2014. آخر ثورات البركان هذا اللي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم 1256، سبقتها عدد من الهزات الأرضية العنيفة والانفجارات الشديدة. واستمر النشاط البركاني بحسب المصادر التاريخية حوالي 52 يوما، وانساب الصهر منه مسافة 230 كيلومتر إلى الشمال. تخيلوا، يعني الصهر الذي خرج من هذا البركان 23 كيلومتر إلى الشمال من مركز البركان، حيث وصلت حدوده إلى الطرف الجنوبي لمطار المدينة النبوية الحالي، وتوقف انسياب الصهر على مسافة 12 كيلومتر من المدينة المنورة، ثم تحول إلى الشمال، ويبلغ ارتفاعه 916 متر عن سطح البحر. ارتفاع هذا الجبل 916 متر عن سطح البحر. الانصهار الذي خرج وصل وبلغ مسافة 23 كيلو إلى الشمال، ثم توقف وعاد مسافة 12 كيلومتر في المدينة المنورة، وتحول بعد ذلك إلى الشمال. أتينا لكم ببعض الصور، هي ليست لهذا البركان قطعا، لأن احنا طبعا ما كانش فيه تصوير، 654 لم يكن التصوير موجودا، لكن بعض صور لبعض البراكين المعاصرة، كيف يكون انصهار الجبال وكيف يكون جريان النار، حتى يعني يجهز الصور. أقرأ عليكم أيضا ما كتبه الإمام أبو شامة رحمه الله، يقول: حدث بالمدينة بالثلث الأخير من الليل زلزلة عظيمة أشفقنا منها، وباتت باقي تلك الليلة تزلزل كل يوم وليلة قدر 10 نوبات، والله لقد زلزلت مرة ونحن حول حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم زلزلة اضطرب لها المنبر، المنبر اتهز، إلى أن أوجسنا منه إذ سمعنا صوتا للحديد الذي فيه، واضطربت قناديل الحرم الشريف، وتمت الزلزلة، يعني استمرت إلى يوم الجمعة ضحى، ولها دوي مثل دوي الرعد القاصف. ثم طلع يوم الجمعة في طريق الحرة في رأس الجيلين نار عظيمة مثل المدينة العظيمة، وما بانت لنا إلا ليلة السبت، وأشفقنا منها وخفنا خوفا عظيما. وطلعت إلى الأمير كلمته وقلت له: قد أحاط بنا العذاب، ارجع إلى الله تعالى. فأعتق كل مماليك ورد على جماعة أموالهم، أعتق كل مماليكه ورد على جماعة أموالهم. فلما فعل ذلك قلت: اهبط الساعة معنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهبط، وبتنا ليلة السبت والناس جميعهم والنسوان وأولادهم، وما بقي أحد لا في النخيل ولا في المدينة إلا عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس توسلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الشرك، لكن في المسجد يتوبون ويتوسلون إلى الله عز وجل. قال: ثم سال منها نهر من نار، ثم طلع إلى بحرة الحاج، وهو بحر ناري يجري، وفوقه جمر يسير، إلى أن قطعت الوادي وادي الشظى، وما عاد يجيء في الوادي سيل قط، لأنها حصرته نحو قامتين وثلث علوها. والله يا أخي إن عيشتنا اليوم مكدرة، والمدينة قد تاب جميع أهلها، ولا بقي يسمع فيها رباب ولا دف ولا شرب، تركت المعاصي يعني، وتمت النار تسيل إلى أن سدت بعض طريق الحج، إلى آخر ما ذكرنا. أحيانا يقول مثلا قام ونصف أو أكثر، فهذا نوع من التقريب لحجم هذه النار. هذا الجبل الذي خرجت منه كما ذكرنا، ثم يعني نذكر شيئا من الصور التي تبين حال البراكين المعاصرة. طبعا ده مش البركان نفسه، أقول هذا بركان معاصر، انظر للنار في الداخل كيف تكون. وهذا أيضا هذه صورة أخرى أيضا لبعض البراكين التي يسيل منها، تسيل منها الحمم مثل النار، بل هي نار بالفعل. وانظر لهذه الصورة، انظر لارتفاع النار في وسط الجبل فوق فوق، شايف الصورة، شايف النار، والعياذ بالله. كيف لو وقع إنسان في هذا المكان؟ لا، أنت مالك، ده نار جهنم أقوى من كل نار الدنيا 69 مرة، لأن النار التي خلقها الله 70 جزء، نزل منها في الدنيا جزء واحد، نار جهنم 69، دي يعني تبقى دي ولا حاجة. يعني لو قيل كما كان بعض السلف يقول، لو أوقدت نار وقيل لنا من دخل هذه النار لن يدخل نار الآخرة، من دخل هذه النار، نار الدنيا، لن يدخل نار الآخرة، إيه اللي يحصل؟ تخيل، هتقول لي هيجروا ينطوا فيها؟ لا، قال لخشيت أن أموت من شدة الفرح قبل أن أصل إليه. انظر لقلوبهم وشدة الخوف من النار، دي نار دنيا دي ولا حاجة، يعني من قارنها بنار الآخرة دي ولا حاجة، ما بالك بقى لو إنسان بص الحمم، والعياذ بالله. انظر كيف تسيل وكيف تخرج وكيف تسير على الأرض مثل الماء تماما. يعني لو واحد بيعوم في نهر مية، لا ده نهر جمر وحر ونار، والعياذ بالله تعالى. الذي يذهب للشواطئ ويكشف عورته وينظر إلى ما حرم الله، هل لو وقعت في هذه النار يسرك أنك تكشف عورتك وتنظر إلى العورات المكشوفة؟ فكيف لو وقع الإنسان في نار جهنم؟ انظر أيضا لهذه الصور، صور الحمم البركانية، والعياذ بالله تعالى. عندك صور ثانية؟ طيب، عندنا قصة نختم بها من القصص الجميلة التي تبين كيف يكون حال الإنسان الذي يعيش على طاعة الله، فيكرمه الله عز وجل بحسن الخاتمة. نسأل الله أن يمن علينا جميعا بحسن الخاتمة. نسمع القصة معا. على الغرام طبيعة البيوت كان عندنا، اللي يحضر الصبرة ويجهزون الفطور، تذكر جمع رمضان، والوالدة مجهزة الأكل، والوالد جاي، والأولاد وصلوا، وكل واحد الآن طاقع الأذان دقائق معدودة، ينتظرون أذان المغرب للإفطار. لحظة كده، أغلب البيوت هكذا. الشيخ بيحكي قصة شاب مات في رمضان على طاعة الله عز وجل. كعادة الأسر يجهز الإفطار قبل المغرب وصلاة المغرب، والكل يجلس ينتظر أذان المغرب ويتناولون شيئا من الفطور، ثم يكون الذهاب لصلاة المغرب. اسمع ما الذي حدث. نقص واحد من الأولاد في رمضان الماضي، وإذن قال الولد يما أنا صوت عليه واجه الظاهر نايم، طق على الباب، راح وطق على الباب، يا فلان يا فلان، ما يرد، فتح الباب عليه مكفور، يشوف المفتاح داخل، الظاهر نايم وقفل الباب على نفسه، قافل من جوه، قافل عليه الباب من جوه، شاب في العقد الثاني من العمر، طق الباب ما فتح، يوم نايم ما يقوم، ما يصير قاعد يأذن المغرب الحين، وراح اخوه الثاني يضرب الباب بقوه، يا فلان يا فلان، ما يرد، خاف الاهل وظنوا امرا سوء، قاموا كلهم يصرخون ويصيحون، لكن ما في فايده، لن نجيبهم. في النهايه كسروا الباب على اذان المغرب، كسروا الباب عليه، شاب في مقتبل العمر، وجدوه على فراشه مستلقي وقد كان صائما، وقبض الله روحه بلا سبب، بلا مقدمات، بلا أي مؤشر، شاب سليم، لكن الحمد لله تصائم، ومن مات وصائم وجبت له الجنة. يقول لي أخوه، يقول وجدت اللابتوب بحضر كمبيوتر، يقول رحت أشوف شنو كان يطالع قبل ما يموت، وهنا الخطورة، أن الموت يأتيك وأنت في غمرات الشهوة أحيانا أو في الطاعة. لا تقول أنا راح يمديني أسكر وأتوب، لا تقول يعني على الأقل بضغط زر وألي كل شيء، ما يمديك، يأتي الأمر أسرع ما تتصور. ولا تظن أن في مقدمات، لا أبدا، أحيانا ما في أي مقدمة، سكتة وينتهي كل شيء. يقول رحت شفت الكمبيوتر فيديو، يقول وأنا أبي أجرب، أقول يا رب يا رب ما يكون شايف شيء مو زين وصايم، يا رب ما ختم لخاتمة سيئة وهو يموت، يكون سبب البلاي إعادة. يقول أول ما ضغط يقول حبيبت الله عز وجل. كان ينظر إلى برنامجنا السيرة النبوية، عاش على سيرة محمد ومات على سيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا عليه. مات على سيرة النبي، وإذا جاء يوم القيامة يبعث وهو ينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صائم ويعيش مع النبي، وربما كان يصلي عليه فبعثه الرب عز وجل بإذنه وهو أكذا. أي خاتمة أجمل من هذه الخاتمة؟ نسأل الله عز وجل أن يمن علينا جميعا بحسن الخاتمة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.